هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا عجز الكلام عن الكلام فثار، وتفجر الدم الهتون بحارة، ملح الدموع يذيع شهقة عاشق، فترى الدموع جريحة أبكارا. لو أن طيفك زارني لرأيتني فوق النجوم كرامة وفخارا. دع عشق ليلى، دع سعاد، وقل لها عشقي لطه جاوز الأقطار. لا لفظ يفصح عن هوى فوق الرؤى، أو أن يحيط محبة ووقار. وأراك تسري في دمي فتزيدني عزا، فهل أرجو سواك خيارا؟ من ذاق حبك يا نبي أصابه سهم الجمال فأبصر الأسرار. عزا فهل أرجو سواك خيارا؟ مذ قام عشقك لا محال يزورنا، ويعود حبك بالمحال نهارا. وتجيء تلبس أرضنا أحلامها، ليفر من جعل الورى فجارا. للكفر بئر في رضاه ترى الورى، يتجرعون من الهوان مرارا. هي ظلمة تهوي تضل لأنها تعمي القلوب وتحجب الأبصار. أسرجت مصباح الهداية فاختفت أوهام من ملأ الوجود شجارا. وشرحت أفئدة وكنت طريقها للنور، فاخضر الهوى أزهارا. ما كنت فظا بل أتيت ببسمة بيضاء تفتح للقلوب حوارا. ظمأ قلوب العاشقين وريها طه، وأفئدة الغلاظ صحارا. فإذا القلوب وحب أحمد نورها كالشمس تجذب في المدى أقمار. فكر ناموس. محمد دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.